زيت غصن الماضي بجرح ثاني، وقطفت من شوكة عناقيد الأحلام، وسكت المشاعر في غاياه بزماني، وذول بخاتم فارق الروح إلى يا حلمي تكفى لا تضيع الأماني، ويا حرف تكفى تسعف الحر بالهام، قم علق الماضي بصدر المحاني، خلى لهم ذكرى بجدران الأيام، ما غاب عني صاحبي لو ثواني، ذكراه تبحر بي وسط مرسى الأحلام. أزيت غصن الماضي بجرح ثاني، وقطفت من شوكة عناقيد الأحلام، وسكت المشاعر في غاياه بزماني، وذول بخاتم فارق موتك روح تسرق معك ومعين مدلت سفر. طيف رسام لوحات بأقصاك أياني، وطير بصدر النادر يدوم حوام، يا طيرتك فلا تفارق حناني، واعزف من الحنى الليالي لينغام، وغن الخفوق خافيات المعاني، واكتب سطر زازع الجرح نانام. أزيت غصن الماضي بجرح ثاني، وقطفت من شوكة عناقيد الأحلام، وسكت المشاعر في غاياه بزماني، وذول بخاتم فارق الروح إلى عام. تعالي واسكن وسط جرحي مكاني، يمكن تعرف شلون تدبير الأحكام، ماني بعاصي مريح الضيع عصاني، ولاني بمخطي ثم يلوموني واللام، بس الدهر وقع على الروح جاني، كل ما يزين الوقت تعصي